اللهم نحمدك ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الأسبوع الماضي من نصف تفسير نصف القرآن سورة الكهف. اليوم إن شاء الله بإذن الله نستفتح سورة مريم. سورة مريم هي سورة لكن داخلها قصص. ثلاث السورة دي سميت هذه السورة أول حاجة سورة مريم. سميت سورة مريم اسم السورة مريم. لماذا سميت هذه السورة سورة مريم؟ سميت سورة مريم لأن وردت فيها قصة مريم ست كاملة. فذكرت فيها هذه القصة. قال لك إيه؟ يقول العلماء تكريما لمريم عليه السلام، تخليدا لها، تسجيلا لمآثرها، تسجيلا لمناقبها مريم عليه السلام، تقديرا لصديقيتها صديق عابدة، اللهم ارزقنا العبادة لله عز وجل، تقديرا لعفتها كانت عفيفة. فاكرين لما دخل عليها المحراب؟ لا، لما جالها الملك في صورة آدمي قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، دخلت علي في عبادتي ودخلت علي في محرابي ودخلت علي في صلاتي لربي. ولذلك تقديرا لصدقها وعفتها. وفضلا على هذه القصة قال لك إيه؟ فيها نموذج فريد للمرأة العفيفة الطاهرة العابدة الزاهدة. مريم كانت كل دول. وهقول لك إن كلمة مريم في لغتهم تعني الإيه؟ العابدة. كلمة مريم تعني العابدة، يعني معنى كلمة مريم تعني العابدة في لغتهم. هذه القصة في قصة مريم، في قصة زكريا، قصص الموجودة داخل السورة دي تجلت فيها الرحمات الإلهية سبحان الله. وطبعا رحمة ربي حولنا في كل شيء، رحمته وسعت كل شيء لنا، بس في رحمة خاصة خاصة بها ربي عباده المؤمنين. تجد حياتهم كده فيها رحمات عجيبة، تجد في كرب شديد ويخرجك ربي سبحانه وتعالى بألطف سبحان الله برحمته. خصت رحمته الرحمة الخاصة من ربي لعباده المؤمنين. ولذلك هذه القصة، القصة الموجودة في سورة مريم، قال لك تجلت الرحمات وتنزلت فيها البركات. طبعا لما يدخل عليها زكريا المحراب يجد عندها ايه؟ رزق. طب قاعدة تتعبد، الرزق ده كله جا منين؟ هي مشغولة بالعبادة، واللي بينزل واللي بيبعت لها الرزق ويسوق لها الرزق من؟ سبحانه وتعالى. ولذلك هنا تنزلت فيها الرحمات والبركات على هذه الصديقة. لماذا؟ لماذا تنزلت الرحمات والبركات على هذه الصديقة؟ لأنها كانت حياتها عايشة في كنف الله. واللي يعيش في كنف الله يا بناتي ربنا يعطيه ما يذهله. اللي يعيش في كنف الله ربنا يعطيه ما يذهله من غير ما يسأل. أحيانا بيبقى مش فاضي يسأل لأنه منشغل بالله، فيعطيه ربي من رحماته وعطائه ما يذهل البشر. طب الضعيف ده يعني جاله ده ازاي؟ لأنه هو سبحان الله، أو لأنها هي سبحان الله تعيش في كنف الله الركن الشديد. وإذا كانت حياتك فهمت المعنى ده، إذا ما فهمت إنك تحتمي بالركن الشديد، أبشري بفضل الله عليك كما من الله على مريم بالرحمات والبركات. ولذلك على قيل على مائدته العامرة تغذت روحها وارتوى فؤادها. شوف الكلام ده جميل ازاي يا بنات. على مائدته العامرة تغذت روحها وارتوى فؤادها. هو في شيء يروي الفؤاد مثل ذكر الله او الانشغال بالله بيشبعك. مش عايزه حاجه تانيه، مش عايزه بشر. انت لما تكون فؤادك ارتوى بهذا القرب او بالطاعه او بالقرب من الله، بتبقي حاسه ان انت سبحان الله، تحس ان انت مثلا لو لوحدك لكن غنيه، غنيه بالله عز وجل، منفرده لكن مؤتنسه بالله عز وجل، حاجه احساس اخر يا بناتي. ولذلك هكذا كانت مريم عليه السلام، كانت تعيش على مائدته العامره بالخيرات، تغذت روحها وارتوى فؤادها من هذه الخيرات. قالوا فيها ايه؟ قال لك كمان لما كانت قصتها اقوى دلاله واجلى بيانا عن رحمه الله سبحانه وتعالى بعباده الذين ارتقوا في اعلى مقامات العبوديه. هي كانت متفرغه لعبوديه رب، كانت متفرغه يا بناتي، حياتها كانت لله، مباعه لله. اللهم ارزقنا واياكم. سميت السوره باسمها، فحيثما ذكر مريم يرتبط اسمها برحمه الله سبحانه وتعالى. يا مريم أنى لك هذا، الرزق ده كله وإيه العطاء ده كله، إيه الخيرات اللي حواليك دي كلها، سبحان الله. كمان العبودية لله، فهي بلغت كمال الإنساني، واللي بلغها كمال الإنساني عبوديتها لله، ما رفعهاش إلا عبوديتها لله. لا غنى بيرفعك، ولا منصب بيرفعك، ولا وظيفة بترفعك، ولا شيء في الدنيا بيرفعك إلا إنك تكوني عبدة، عابدة. لو شغلت نفسك بالمسألة دي مفيش حاجة تعطلك أبدا عن هذه العبودية، هتجدي الحياة لها طعم تاني مختلف، مختلف عن الحياة بالنسبة للناس الآخرين. ولذلك لما ذكر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يعني كان انت عارفين فضل الثريد لها يعني مكانة يعني. ولذلك قال لك سبحانك يا رب العالمين إن مكانها كملت كمال إنساني، إنما الكمال لمن؟ لله الواحد الأحد. إنما هي بعبادتها لله كملت كمال إنساني. اللهم ارزقني وإياكم، وارزقني وإياكم إخلاص العبادة لله، وإن تبقى حياتنا فعلا تدور في راحة واحدة، في حاجة واحدة بس، إنك تبقي عبدة متذللة محبة مقتربة عابدة، تفعلي ما يحبه ربي سبحانه وتعالى، تأتمري بما يأتمر بي أو يأمرك ربي سبحانه وتعالى. ولذلك أخرج الترمذي والحاكم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك من نساء العالمين، يعني كفيك من نساء العالمين مريم ابنة عمران. شوفي بقى يعني مريم ابنة عمران دي حاجة إيه، كأنها أمة سبحان الله. مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلة، طبعا خديجة عليه السلام، وفاطمة بنت محمد وأسية امرأة فرعون. ده حديث آخر. قال لك سبحان الله هدف من عن هدف هذه الصورة قيل مقصود بها بيان اتصافه سبحانه بشمول الرحمة. رحمة عجيبة يا بناتي، رحمة تتجلى في رب كريم يعطي امرأة ضعيفة كل هذا العطاء، تبقي في حياتك في مشاكل ولكن أنت لا تتعلقي إلا بالله، فتجدي الكريم يصب عليك العطاء، يصب يخرجك من اللي انت فيه ويعطيك ما تتمني وأكثر مما تتمني، لأنك لم تلجئي إلا إلى رب العالمين، لأنك عبدة، لأنك ذليلة، لأنك منكسرة، لأنك متواضعة لله، لأنك تعلمي أنه لا يملك أحد لك نفعا ولا ضرا، لا يملك لك إلا الله عز وجل. فالجئي واحتمي ولوذي إن مفاتيح السماوات والأرض بيدي القوي العزيز. قالك من فضائل هذه السورة، ما هي فضائل هذه السورة؟ سورة مريم. قالك من فضائل السورة الكريمة وأحاديث وأثار تراغب في تلاوة السورة دي. والله كل القرآن الواحد بيحبه يا بناتي، لكن في سور لما بيجي يقرأها بتمس قلبه جدا، يعني زي سورة يوسف. سورة يوسف ده أنا عايز أقول لكم لو قرأتها كل ساعة أعيش في القصة، والله بعيش في القصة كأني وقعت معاه في الجو، وكأني طلعوني من الجو، وكأني أنا اللي اتعمل فيه، بعيشها، بعيش القصة، وبعيش وهم أخواته قاعدين يكيدوا له كيدا، وأعيش وأفتكر سيدنا يعقوب وقاعد يقول لربي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ويفكرك أي حزن في قلبك سيدنا أنت أحسن من سيدنا يعقوب، أنت أفضل من سيدنا يعقوب، بصي حزنك وما في قلبك لله سبحانه وتعالى. وبعدين كلامه كلماته التي فصف جميل والله المستعان على ما تصفون. وبعدين سبحان الله يقين ربي سبحانه وتعالى يقول هو علمه كان على علم يا بناتي، إني أعلم من الله يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخيه ولا تيأسوا. يجي لك لحظة ضعف في حياتك ولا تيأسوا من رحمة الله، ما تيأسيش أبدا، إن ربي ما تتمنيه يعطوه لك ربي، بس الجئي إلى الله واحتمي لله وكوني عابدة وتقربي واجعلي أيامك كلها عبودية لله. ما تشغلكيش الدنيا، في ناس بتشغلهم الدنيا ومشاكل الدنيا وحياة الدنيا بيغرقوا في الدنيا، بيغرقوا علشان كده ما بيقوش قادرين يتلذذوا بلذة العبودية لله، أو إن الإنسان يبقافل عليه بابه ومشكلته إنه مش قادر يؤدي العمل اللي يتمنى إنه يؤديه بين يديه لله عز وجل، يعني بيشعر إنه مقصر، دي مشكلته، ما بيشغلوش شيء في الدنيا إلا هذه المشكلة. فضائل السورة دي يا بناتي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت ما كانت التوراة السبع اللي هم الايه الطوال، وأعطيت اللي هم كان ايه من أول ايه لغاية آخر التوبة، نعم، وأعطيت ما كان الزبور المئين اللي هم ايه مئتي هي هنفسرهم دلوقتي، وأعطيت ما كان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل. السورة الكريمة دي من السور المثاني، المثاني اللي هي ايه؟ قال لك التي تلي المئين، يعني قال لك اللي هي بعد المئتين، والمئون كل سورة بلغت مئة فصاعدا، والمثاني كل سورة دون المئين أقل، هم هكذا في التفسير. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي. تلادي فاهمين بقى أقول لكم إيه؟ قال لك هو الحديث رواه البخاري يا بناتي، قال لك في صحيح طبعا، قال لك إن هو بيقول إيه بقى في الكلام ده، قال لك إيه العتاق الأول معناها الصور المكية. والله إحنا بنعرف حاجة في الدين يا بناتي وبنعرف حاجة فهم اللغة. قال لك العتاق الأول أي الصور المكية، والعتاق جمع عتيق وهو ما بلغ الغاية في الروع والحسن والجود. من العتاق الأول يبقى الأول اللي هم مكة، والعتاق اللي هم بلغ الحسن والروع والجود فيها. من تلادي يعني إيه؟ هو قال كده ابن مسعود، قال من تلادي يعني أي مما حفظته قديما، مما حفظته قديما. ابن مسعود والعتاق جمع عتيق، وبيقول لك والعرب تجعل كل شيء بلغ الغاية في الجود عتيقا، يقول ده الشيء ده عتيق يعني جيد. لا هي قالك بلغ الغاية في الجودة عتيقا، يريد تفضيل هذه الصورة، المراد تفضيل هذه الصورة لما تتضمنه هذه الصورة من قصص وأخبار الأنبياء عليهم السلام. وقال لك والتلادي ما كان قديما من المال، يريد ملخص كده أنها من أوائل الصور المنزلة في الإسلام لأنها مكية، وأنها من أوائل ما قرأه وحفظه من القرآن، ده الملخص. انه قال عتيق وتلد عتيق من اول من انزل ومن تلدي يعني اول ما حفظت من القران هكذا يقول ابن عباس. نعم لما نيجي نشوف بقى بالنسبه لهذه اللي هي الصوره قال لك ايه بقى من ضمن اللي هي فضائل الصورة دي. احنا قلنا الحديثين دول انا قلته لكم دول فيها في الصورة دي. والحاجة التالتة من فضائل هذه الصورة قال لك حين قدم وفد قريش الى النجاشي ملك الحبشة في طلب يعني لما ملك طلب يعني لما اللي هاجر اليه من المسلمين يعني ودار حوار طويل بينه وبين مين جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه تحدث باسم مهاجرين جعفر تحدث باسم المهاجرين رضي الله عنه وارضاه وبين النجاشي والقساوسة كان قاعد مع القساوسة والنجاشي والمهاجرين وبين وفد قريش. وفد قريش كان مين بقى عمرو بن العاص ومعه عبد الله ابن أبي ربيعة بن مغيرة المخزومي اللي دار الحوار كان يتعلق بإيه بقى لك إيه دار الحوار مما يتعلق بفضل السورة الكريمة يعني ما يعني ما رواه الإمام أحمد وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت فقال له النجاشي لما قعد يقول له إحنا جينا ببلد كذا ومش عارف ولا يطلع وقعد يقول له ما أنزله ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فالنجاشي قال له إيه هل معك بما جاء به هل معك حاجة من اللي جاء به الرسول اللي أنت بتقول عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت شوف هي بتقول بقى أم سلمة تقول إيه قالت فقال له نعم فقال له النجاشي اقرأ علي فقرأ عليه كافها يا عين صاد قالت فبكى والله النجاشي حتى خضل لحيته اتبلت رحيته من البكاء لما سمع الكلمات دي ايه مست قلبه جدا وبكت أساقفة حوله حتى أخضلوا يعني بلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليه من سورة مريم ثم قال النجاشي إن هذا والله الذي جاء به موسى كلام ده مش غريب عن اللي جاء به موسى ده كلام من عند الله كلام جميل يعني والله إنه لا يخرج من مشكاة واحدة انطلق فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا كان جايين من اتنين من المشركين عشان يسلموا لهم الإيه الناس المسلمين اللي جم مهاجرين قال له والله بعد ما سمعت الآيات دي فضل سورة مريم ما أوصل ما أعطيكوا في يديكوا أبدا المسلمين تعملوا فيهم اللي أنتوا عايزينه والله إنهم جاءوا بكتاب حق والله إنهم جاءوا كلام من عند ربي سبحانه وتعالى. هل السورة مكية أو مدنية؟ السورة مكية نزلت بمكة قبل الهجرة ما احنا قلنا طبعا من العتاق يعني مكية بالإجماع كما قيل يعني نزولها مبكر في العهد المكي كما اتضح من حديث جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وقول ابن مسعود من الايه من العتاق. عندك دليلين اهم دليل ابو جعفر لما وقف مع النجاشي يعني يعرض هل عليه الصوره وكانوا لسه حديث عهد في الهجره الاولى يعني وحديث عبد الله بن مسعود انها كما قال ابن مسعود انها ايه من العتاق عتيقه قديمه يعني انزلت اول ما انزل القران. ما هو عدد آيات السورة؟ عدد آياتها السورة قال لك عددها في المدني الأخير والمكي 99 وعند الباقين 98 آية اختلفوا في آيات يعني كافة عين صاد عدها الكوفي وضعكها غيره عدها الكوفي إنها إيه؟ آية وبعضهم قال إيه؟ دي ماشية مع واذكر في الكتاب إبراهيم معدودة للمكي والمدني الثاني ومتروكة للغير برضو اعتبرها دي آية عند اللي هي إيه؟ المكي وعليكم السلام والمدني قول برضو كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدة منع ضمها الكوفي للآيات المعلولة وضمها غيره برضو إلا ما هنا الخلاف يعني اللي حصل في القراءة اللي هما بتيجي بقى يا بنات إيه في القراءة. محور السورة يدور حوالين إيه بقى قال لك يتدور آيات السورة الكريمة حول صفتين بينهما تناسب وتلازم. إيه المحورين بقى اللي بيدور عليه سورة مريم؟ القرآن كله جميل يا بنات. قال لك الصفة الأولى صفة الرحمة من نعم ذكر الرحمن فيها كم مرة؟ 17 قيل 17 فعلا فيها. فذكرت صفة الرحمة من صفات الكمال الرباني والتي تتجلى في كل ذره من ذرات الكون. كل شيء في الكون كده يبين رحمه ربي. تبصي للسماء كده تقولي يا والله لونها رحمه بينا. تبصي للبحر تقولي والله لونها رحمه بينا. تبصي لجسدك في كل جزء من جسدك تقولي اللهم لك الحمد يا رب على رحمتك. ان مخلى اعضائك الداخليه دي مستوره ومتغطيه بجسمك ده وحاجات كتير ويسترك، يعني رحمه ربي تتجلى في كل شيء. في بيتك تبص تلاقي عندك مشكله شديده في حياتك وتجيلك كده حاجه في حياتك تفرحك، رحمه من عند الله عز وجل. تنقلك من الحزن الى السعاده، تنقلك من الكآبه الى الفرح، يبدل حياتك رحمه. فلما تيجي تشوف في حياتك كلها تجري كلها رحمات. اذا صفه الرحمه تتجلى في الصوره دي، وهي صفات الكمال الرباني تتجلى في كل ذره من ذرات الكون، تفيض بطلالها على كل مخلوق. هذه الصورة الكريمة نستشعر فيها رحمة ربي في كل آية من آياته، ونلتمس أثرها في كل معنى من معاني هذه الصورة الرحمة. هذه الصورة صورة مريم، تكرر اسم الرحمن فيها وكلمة رحمة كثيرا في الصورة. قلنا تكررت كم مرة؟ كم؟ 17. تخيلي 17 مرة، معناها في صورة الرحمن مرة واحدة اتكرر قالت الرحمن بس فقط، وتسمت باسمها بالاسم. لكن هنا سوره مريم عشان يبين لك سوره الرحمه، ده تنور الرحمه فيها. هتتنور الرحمه فيها بصوره عجيبه جدا يا بناتي. تتنور الرحمه فيها، رحمه ربي بمريم ملهاش حد. رحمه مريم باهلها قبلها، رحمه مريم بامها اللي هي تجيلها بنت وكانت فاكرها ولد، وهي عندها عايزه تنذرها للرحمن، وبعدين يرحمها رب انها يجعلها بنت ويجعلها بنت مبروكه بهذه البركه. بعدين رحمه ربي بمريم سبحان الله ان يرزقها الولد من غير رجل، ويبقى الامر شديد جدا على قومها ويبقوا هيغزفوها وكذا، ويرحم ربنا مريم ان يتكلم في المهد وهو صبيه ويقول لهم سبحان، ويرحمها ربي احسنتي يا بنتي، ويرحمها ربي بولادتها رحمه شديده جدا. رحمه ربي واسعه في كل شيء. لما تيجي تشوفي واحده بتولد وقولها ما تعمليش شيء، ما معاش حد، ما معاش قريب ولا بعيد، كل المطلوب منك رزي اليك بجزع النخله. نخله وهي بتولد ضغط الولاده الشديد، رزي اليك بجزع النخله تساقط عليك رطبا جنية. خذي بالأسباب فكلي واشربي وقري عينا، ده هيجيلك رحمة من رب رحمات هتقري عينك بيها. وكمان لما يجيلك حد من الناس ما تتعبيش نفسك في الكلام، هيخوض ويقولوا يا مريم أن يعني قولهم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هي لما جت بقى به وما تحمله هو ابتدوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، ايه اللي انت عملتيه ده يا اخت هارون؟ ما كان ابوك رأسا وما كانت امك بغية، يعني هم كانوا بيغزفوها بايه؟ قالت لهم ايه؟ فاشارت الي رحمه ما اتكلمتش. قالوا لها كيف نكلم من كان في المهد صبيه؟ ايه ده بتشاورلنا على مين؟ طفل صغير ما بيتكلمش. راح متكلم قال إني عبد إيه؟ آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، عشان يؤكد لهم هي اللي ولدتني مش بوالدي، عشان يحيى قلب ايه؟ قصة يحيى ده قصة تانية جميلة جدا، قصة مريم قصة يحيى سبحان الله، قصص تحيى القلب. ولذلك فعلا يا بناتي لما تيجي تقرأي قصص القرآن يحيى قلبك بيها. محور الصورة الكريمة تستشعر الرحمة في كل آية وتلمسها، تكرر اسم الرحمة رحمن في هذه الصورة، يقرر الهدف من هذه الصورة الرحمة. ليه؟ علشان يمتلئ قلب المؤمن. لو امتلأ قلبك بالرحمة هيفيض رحمات، لو حسيتي بالرحمة هتبقي رحيمة. هيفيض قلبك بالرحمة على الخلق، فهيفيض قلبك. ولذلك أما تجدي دايما الإنسان متعلق بالله بيمتلئ قلبه بالرحمة، تجدي قلبه المتمتلئ بالرحمة ده يفيض رحمة على كل من حواليه. في ناس كتير جدا ما تعرفش الرحمة لنفسها والقريبين جدا منها، والقلب اللي امتلأ بالرحمة رحمة الرحمن تجديه يفيض على كل الخلق. سبحان الله، يمتلئ قلب المؤمن بالرحمات ويفيض بالرحمات ويعظم رجاؤه بالله، يبقى دايما أمله في الله عظيم، ويستبشر فؤاده برحمة الله، دايما عنده استبشار بأن رحمة ربنا نازلة، وأن ربنا سبحانه وتعالى سيعطيه سؤله، وأن رحمة ربي سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. فيزداد من الله حبا، ويزداد من الله قربا، ويزداد بالله رجاء، ويقوى يقينه حين يعاين في رحلته مع هذه السورة، سور الرحمة التي تتجلى في لطائف ربي ورحمته الإلهية التي وسعت كل شيء. امرأة عاقل تولد، راجل بلغ من الايه من العمر أتية يرزق الولد، وخير ولد، مش اي ولد، ده مش اي ولد، يعني ما ممكن انسان يبقى كبير ويجي له ولد، لكن ولد نبي صالح لم يجعل له من قبله ايه. قال له في كل قيلة، لما هقول لكم التفسير دلوقتي، قال لك اسمه ده في كل حاجه، يحيى مميز في حاجات كتير جدا، مش بس الاسم، هو لما جاء الاسم ده لا في حاجات كتير جدا، يعني لطائف رحمة ربي الإلهية التي لا تتركنا أبدا، لطائف رحمة ربي الإلهية التي لا تتركنا أبدا، لا تتركنا رحمته، لا تتركنا رحمته في أحلك الظروف. يجد الإنسان ضاقت عليه الدنيا بما رحبت، تجد في لحظة نزلت رحمة ربي رحماته. من رحمته التي تتجلى في هذه السورة اللي هي احنا قلنا الصفة الأولى الرحمة، من رحمته التي تتجلى في هذه السورة الكريمة إمهال العصاة وصبره على المشركين مع إقامة الحجج عليهم ودحض الشبهة وفتح باب التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. يبقى ده برضو من رحمته إن بيفتح باب للتوبة، إنك مهما عصيتي ومهما وقعت في معصية مفتوح لك باب التوبة لحد ما تغرغري، قبل الغرغرة، حد قبل الغرغرة لحد يعني. ولذلك ما تنتظريش الغرغرة بقى، ما انتظرش الواحد لحد ما يجي يموت، عشان ما يجيش في اللحظة دي يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الصفة الثانية من محور هذه السورة، محور السورة قلت لكم يقوم هذا المحور على صفتين تناسب يعني بينهم تناسب وتلازم. الصفة الأولى اللي هي صفة ايه؟ الرحمة. الصفة الثانية هي صفات الكمال الإنساني، كمال إنساني، وهي أسمى وأجل المقامات وأسنى المقاصد التي من أجلها خلق الإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا على قدر عبادتك، على قدر مقامك الإنساني. لما تيجي دي سبحان الله تلاقي إنسانة ما بتعبدش الله، مفرطة في حق الله، غير عابدة، بتقترب من الحيوان، لأن قالك إيه الصفة الثانية هي صفات الكمال الإنساني. ما هي بلغت الكمال الإنساني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغته بإيه؟ بعبوديتها، بأنها عابدة، مريم عابدة. ومن أسمى وأجل المقامات وأسنى المقاصد التي من أجلها خلق الإنسان أنها العبودية لله. اللهم ارزقني وإياكم، لأنه وضح ربي في كتابه إنه ما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ ليعبدون. إذن كلما كنت عبدة لله، مطيعة لله، مقبلة على الله، قارئة لكتابه، حاجات كتير في الدنيا بتزعلك إنها فاتتك، وحاجات في الدنيا كتير جدا بتحزنك إنها إن أنت ما خدتيش قدر النعمة لي. نعم يعني مقصودي نعم. وكما قال ربي في كتاب الكريم المال والبنون زينة، لكن ذكر ربي والباقيات الصالحات، مش هتيجي الباقيات الصالحات إلا كنت عبيدة لله. إذن اللي بقي لك لا ابنك ولا مالك ولا أولادك اللي بيعودوك عن الله، ولا أموالك اللي ممكن تلهيكي، لن يقربك من الله ويوصلك إلى المقام الإنساني الكامل إلا إنك عبد. لن يفرحك يوم القيامة إلا إنك كنت عبدا في الدنيا لله عز وجل. ولذلك إنها العبودية لله تعالى، إنها السمو إنها الارتقاء، إنها تحرر النفس ونقاء النفس وخشوع النفس وتبتل إلى الله الواحد الأحد. هي دي يا بنتي اللي بتقربك من الله، وهي دي اللي بترفع مقامك، وهي دي اللي مكانك، مكانتك عند الله. إذا عايزة تعرفي مكان مقامك عند الله، انظري أين أقامك. أقامك في حب الدنيا، أقامك في انشغالك بالدنيا، أقامك في الإقبال على الدنيا، أقامك في الغرق الدنيا، ولا أقامك في الانشغال بالله وفي تصحيح مسارك إلى الله وفي التوبة وفي الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال لك إيه لما جمع الدين، قال لك لما كانت رحمته هي كمال صفاته الربوبية، من صفات كمال ربوبيته إنه رحمته وسعت كل شيء، من رحمته الرزق، من رحمته المطر، من رحمته إن جعل لكم من أنفسكم أزواجا، من رحمته إن بيشفي المريض، من رحمته إن خلقك مسلمة، من رحمته كل دي رحمات من الله عز وجل. فإن غاية الإنسانية وكمالها في عبوديته. قال لك من كمال صفات الربوبية الرحمة، ومن كمال أو غاية الإنسانية العبودية الخالصة لله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك قال لك هذه الصديقة العابدة مريم سميت الصورة باسمها، قد نظرتها أمها محررا. يعني إيه نظرتها محررا؟ محررة يعني خالصة لله للعبادة. يا ربي أنا نظرتها لك محررا، يعني خالصة ليك للعبادة، مش عايزة من حاجة أبدا، مش عايزة أي شيء عندي، أنا نذرت البنت دي لعبادتك يا ربي، خالصة لعبادتك يا ربي للعبادة. وسمتها مريم، مريم قيل تعني العابدة، والعبودية لله سمو وارتقاء ونهود وتحرر وعز. كل ما كنت عبدة لله كل ما كنت في عز، كل ما كنت عبدة لله كل ما أعزك ربي، العزة لله والرسول والمؤمنين. كل ما تكوني عايزة تعزي، تعززي بالله وبعبودية الله وبالقرب من الله سبحانه وتعالى وبطاعة الله سبحانه وتعالى. من هنا قال لك نصل إلى المناسبة بين اسم الصورة ومحورها. من هنا كان الهدف من هذه الصورة، إيه بقى الهدف؟ قال لك لما فهمنا إن هي محورها يدور حول اللي هي العبودية، دي كمال الإنسانية العبودية. ولذلك لما تيجي واحدة ماشية من الصور، الصورة انت بتشوفيها كده بعض يعني التحرر اللي بيسموه التحرر، تحرر من العبودية، لا هي حقيقة تحرر من الإنسانية. لأنه كل ما كان الإنسان عبدا ظاهره وباطنه، كل ما كان يكمل. الحيوانات مع الرب، لكن لما كمل الإنسان كان فيه إيه؟ ستر وتغطية. ولذلك قال لك من هنا كان الهدف من هذه الصورة، واحد تحقيق العبودية، إنك تزدادي عبودية لله، إنك تزدادي قرب لله، إنك تزدادي طاعة لله، إنك تزدادي توحيد لله عز وجل، إنك تفهمي يعني إيه يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني كلك تدوري حول يا رب أرضيك إزاي، يا رب أرضيك إزاي، يا رب كيف ماذا أفعل حتى أطيعك أتقرب منك. ولذلك الهدف الأول تحقيق العبودية وتعظيم شأن الربوبية، الربوبية لأنها في كمال الصفات الربوبية من رحمته، وإيه تعظيم ربوبية ربي، تعظيم الربوبية، الرب يا بناتي، الرب الرحيم، الرب المدبر، الرب المحيي، الرب المميت، الرب اللي بيدبرك مسألتك، الرب اللي بيرزقك، الرب اللي سبحانه وتعالى يبدل حالك من حال إلى حال، الرب اللي يعطيك ما تتمنيه وأكثر مما تتمنيه، الرب اللي بيسترك، الرب اللي بيكرمك، الرب اللي بيربيك على عينه، الرب اللي بيحفظك من كل سوء. يبقى تحقيق العبودية سورة مريم يهد الهدف إليها، الهدف منها تحقيق العبودية وتعظيم الربوبية، وفي ذلك شرف العز وكماله وتحقيق الغاية من وجوده، لأنه ما وجد في الدنيا إلا لإيه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الهدف الأساسي لهذا الدين الذي ارتضاه ربي العباد، ما هدف إيه الهدف؟ أنا أجي أقول لك ما هو الهدف لهذا الدين؟ عبادة الله الواحد الأحد. ما هو هدفه؟ أم الهدف من دينك؟ عبادة الله الواحد الأحد. سبحان الله، ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إيه رحمة الله عليه، وإنما دين الحق وإنما دين الحق اللي هو الدين هذا الدين هو تحقيق العبودية لله بكل وجه وتحقيق محبة الله بكل درجة وبقدر تكميل العبودية بقدر ما تكوني عبدة وتكملي العبودية تكمل محبة العبد للرب. كل ما تعبدي أكتر كل ما تزدادي حب أكتر، كل ما تزدادي حب لله كل ما زاد حب ربي ليك، وتظهر آثار المحبة في حياتك، وتظهر آثار المحبة في حياتك، يظهر أثر حبك لله ويظهر أثر محبة الله لعبده الفقير. ولذلك حب يا بناتي ده حب الملأ الأعلى، حب أن الله يحبك، حب ليس كمثل روحه أو كمثلي حب، لا حب مختلف، مش حب زي الحب اللي بيني وبينك أو بيني وبين أمي أو بيني وبين ولادي أو بيني وبين من أحب أو بيني وبين أحبابي أو بيني وبين زوجي، لا مش الحب ده. حب قمة الحب ولذة الحب ولذة الذل لله الواحد الأحد، والعبودية، لأنك لما تحبي أمك ولا أختك ولا صاحبتك ولا معلمتك بيبقى حب في الله، أو حب بالفطرة أمك أو حب زوجك، لكن حبك لله عز وجل حب يعلو كل حب، يسمع لكل حب، لا يتربع في قلبك حب مثل حبك لله عز وجل. إذا تزوقت معنى هذا الحب إنه لا يتربع في قلبك حب مثل حبك لله عز وجل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، بقدر تكميلك العبودية يكمل محبة العبد لربه، وتكمل المحب وتكمل سبحان الله وتكمل محبة الرب لعبده، وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا، وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا، بقدر إنك ما بتعبديش صح عاصيا لله عز وجل ما بتكملش العبودية عندك، لسه الحب ما كملش، لسه الحب ما كملش. يكمل إمتى؟ إذا تلذذتي بالطاعة، إذا حسيتي إن مفيش حاجة في الدنيا أغلى عندك من طاعة ربي، إذا حسيتي إن لو الدنيا دي كلها جت لك في كفة وقالت لك خدي الدنيا دي كلها بس اعصي الله عز وجل وهنديها لك في إيديك، تقولي وتقولي إيه؟ حاشا لله أبدا، فالله خير وأبقى، الله خير وأبقى. لذلك يقول ابن تيمية رحمة الله عليه في نقطة أخرى: من عرف نفسه بالعبودية عرف ربه بالربوبية. أنت عبد، مدامك عبد يبقى لك رب، أنت عارفة أن أنت عبد، عبدة زليلة منكسرة محبة مقبلة طائعة عابدة لله، يبقى أنت عارفة أن لك رب. من عرف كلامنا في اسم ابن شيخ ابن تيمية رحمة الله عليه، من عرف نفسه بالعبودية عرف ربه بالربوبية. تعرفين لما العبد يا بناتي بيفهم معنى الربوبية، إن ليك يا رب كريم رحيم معطي رزاق، بتطيب حياتك، تطيب حياتك، لا تطيب حياتك إلا إذا فهمتي معنى الربوبية. لما تقفي تقعي في ما في ضيق ولا كرب تقولي لي يا رب كريم، لما تقعي في مشقة تقولي لي يا رب كريم، لما تقعي في ضيق تقولي مالي إلا ربي لن يخرجك إلا من هذا الضيق أو هذا البلاء إلا ربك. لما بتبقي حاسة بهذه بذل العبودية وأن لك رب، من عرف نفسه بالعبودية عبد. لكن تخيلي المتكبر بيبقى عارف نفسه بالعبودية إزاي، ده متكبر، لكن المتواضع لله عارف أنه لا يملك شيء، والله ما نملك شيء، والله ما في أحد في نفسنا يملك شيء، حتى النفس، حتى النفس، حتى النوم. ساعات الواحد بيبقى نفسه ينام مثلا في ليلة ويقول الليلة دي مش قادر ينام فيها، يقول ولا النوم يا رب يملك، حتى الإنسان لا يملك النوم، لا يملك إلا الله، لا يملك إلا الله، لا يملك، لا يملك رزقك إلا الله، لا يملك حياتك إلا الله، لا يملك سترك إلا الله، لا يملك قلبك إلا الله، لا يملك عافيتك إلا الله، لا يملك ولدك إلا الله. لذلك من عرف نفسه بالعبودية عرف ربه بالربوبية. رب، ربي، ولذلك دعاء الأنبياء كلهم إيه؟ رب ربنا ربنا ربنا. شوفوا كل دعاء الأنبياء بالربوبية. ومن عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى، هكذا يقول ابن تيمية شيخ الإسلام. أيوة عرف نفسه، أيوة عرفنا نفسنا بالفقر، أيوة أقررنا أن احنا فقراء، إنه بنقر يا رب إليك أننا فقراء إليك بس أغنياء بك، أنتم الفقراء إلى الله، والله ولا إيه غني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. وتيجي وراها ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولذلك من عرف ربه بالغنى أغنى طبعا، غني يعطينا كلنا سؤلنا في وقت واحد ولا ينقص من كل شيء، كيف لا يكون غنيا؟ يعطي كل واحدة فينا يعني. ولذلك لما تيجي سبحان الله تقول يا رب، وغيرك يقول يا رب، وفي المكان ده كلنا نعرف، كلنا قلوبنا فيها دعاء كلنا. لكن لو خرجوا في صعيد واحد وسأل كل واحد فيه ايه مسألته وأعطيته، ما نقص ذلك من ملكي ولا ينقص. ولذلك لن نضر ولا ننفع، هو الرب يا بناتي، هو الملك، هو الغني، ونحن الفقراء إليه. فمن عرف ربه كما يقول ابن تيمية، من عرف نفسه بالفقر، ده انت فقيرة إلى النفس، ده من الناس النفس كده بيبقى مش عارف يطلع، بتقول يا مش عارفة تنفس. اللي يملكه ربي، اللي يملك ربي. لذلك كان في قاعدين كده شوية ثلاثة كده، قيل ثلاثة كانوا قاعدين يقولوا بقى عن طول الأمل. واحد بيقول في طول الأمل إيه ده، أنا لو مرخصه يعني، واحد في طول الأمل بيقول ده أنا لو قعدت الساعة دي ما معرفش مش هقدر يعني، لو قعدت النهاردة مش مملكش نفسي لبكرة. فقالوا له يا ده أنت مؤمل قوي، أنت عندك أمل إن أنت تعيش لبكرة؟ شايفين اللي ما بيتوبوش إلى الله يا بناتي؟ شايفين اللي ما بيتوبوش إلى الله عز وجل؟ قلوبهم غلف، قلوبهم غلف. التاني قال له أنت، قال له ده أنا لو قعدت الساعة دي ما بموتش الساعة اللي جاية. فالتالت قال لهم ده أنت مؤمل قوي. كمان قال له ده أنا طلع نفسي ده ما أدريش نفس التاني يطلع ولا لا. وفعلا هو مين فينا يدري إن هو دلوقتي يتنفس النفس ده وبعد كده يقضي الله أمرا كان مفعولا. ولذلك ومن عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى، ومن عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة. قدير يا بناتي على كل شيء، قدير، قدر إنه سبحان الله من مريم يعطيها الولد من غير زوج، وقادر آدم يخرج من ضلعه حواء، وقادر من آدم وحواء يخرج إيه الذرية، وقادر من مريم يخرج منها عيسى من غير أب، وقادر أن يحيي الموتى، وقادر أن يبعث الموتى، وقادر ربي سبحانه وتعالى أن يحاسب عباده في وقت واحد كما يرزقهم في وقت واحد. على كل شيء قدير، على كل شيء سبحانه وتعالى قدير. ولذلك من عرف نفسه بالعجز، طبعا تعالي كده حدثي نفسي كده، انت تملكي لنفسك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورة؟ والله لا نملك. ده انت بتقول يا رب متى، يا رب العمر هيبقى امتى، يا رب يا رب امتنا واحنا على الطاعة، يا رب يا رب امتنا واحنا على العمل الصالح، يا رب اشغل اوقاتنا واجعل اوقاتنا عامرة بذكرك، يا رب لا تفتننا في الدنيا، الدنيا في هذه الدنيا التي يفتن بها، يا رب لا تغرنا بهذه الدنيا، يا رب لا تغرنا حتى تقبضنا وأنت راض عنا غير غضبان. ولذلك يا رب أمتنا على الإيمان، يا رب أمتنا على الإيمان والقرآن. من عرف نفسه بالعجز إنه لا يملك، ده أنت لما تيجي تلاقي واحد ضل ما تملكيش إن أنت تهديه، ليس عليك هداه ولكن الله يهدي يشاء، ولا تملكي ولو كان أقرب الأقربين إليك، ولو كان ابنك وبنتك لما تلاقيها ضلت الطريق والله ما تملك تقول لها يا بنتي اعملي كذا، لو هي مش بتعمل مش عايزة تعمل، اللي يملك هدايتها ربي، ليس عليك هدى أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك من عرف نفسه، من عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالعلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. عندنا علم إيه؟ لا نعلم، ولا يحيطون بشيء من علم أبدا إلا بما يشاء اللي قدره سبحانه وتعالى. ولذلك ومن عرف نفسه بالذل عارف ربه بالعز. شوف جمال كلماتي بناتي، التناقض على طول، التناقض على طول. تعرفي ربك بالغنى لأنك عرفت نفسك بالفقر، تعرفي نفسك بالعجز لأن عرفت ربك بالقدرة، تعرفي نفسك في الأخيرة دي اللي هي بالذل لأن عرفتك أن العزيز هو من سبحانه وتعالى عزيز حكيم. ومن هنا تتجلى لنا الصلة، من هنا تتجلى لنا الصلة بين تعظيم الربوبية وتحقيق العبودية. في صلة إنك بتعظمي ربك على قدر تعظيمك لربك، على قدر تحقيقك للعبودية، على قدر تعظيمك لربك الربوبية، على قدر تحقيق العبودية. يعني قد طول ما أنت، كل ما أنت بتحققي العبودية عبد لله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كل حياتك عبودية لله عز وجل، تنتقلي من مرتبة العبودية لمرتبة لمرتبة، متعلق قلبك بالله عز وجل. إذا عرفت أن أنت اتخلقت في الدنيا عشان عبودية الواحد الأحد، مش عشان هواك ولا نفسك ولا الدنيا ولا الشيطان ولا الناس، ولا عشان ترضي الناس على حساب أن أنت تغضي بربي زي ما ناس كتير بتعمل. لا، أنت اتخلقت لكي ترضي ربي، مش عشان ترضي مين ولا مين ولا مين تغضي بربي. أنت ما عندكيش ضرب في أين درجة، أين تعظيم الربوبية في قلبك، أين تعظيم الربوبية في قلبك إذا كان بالنسبة لك ما قدرتيش تحقق العبودية. إذا ما قدرتيش تحقق العبودية، أين تعظيم الربوبية في ربك؟ لك رب، وأنت لك كذا رب، ده هو رب واحد، ولا ربك هواك، ولا ربك الناس، ولا ربك المخلوقات، ربك واحد، رب السماوات والأرض الذي إيه خلقهم، هو ده ربك، ربك اللي خلقك، ربك اللي رباك بالنعم. ما يكونش جزاء الإحسان إلى الإحسان، ربك اللي رباك بالنعم، ما يكونش جزاء الإحسان إلى الإحسان، ما يكونش الجزاء إلا لأنه رب، إلى العبودية للرب. اللهم ارزقني وإياكم ذل العبودية لله الواحد الأحد، وتحقيق العبودية لله الواحد الأحد. بقدر تحقيق العبودية لله تعالى، شوفي يا بناتي أقول لكم إيه، ولذلك قيل بقدر تحقيق العبودية لله تعالى ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. ما تجيش زي بعض الجهال اللي يقولوا ظاهرا مش مشكلة، ده المهم ربنا ما مطلع على قلوبنا وقلوبنا زي الفل. ظاهرهم بقى يعني مش مهم الظاهر، المهم قلبي. جميل والله، والله انك بتقولي كلام جميل جدا، القلب ده هو فعلا السيد. لكن والله يا بنتي، والله الذي لا إله إلا هو، لو صلح قلبك لصلح ظاهرك، والله لو صلح قلبك لصلح ظاهرك. تعرفي متى يفسد الظاهر؟ تعرفي يا بناتي متى يفسد الظاهر؟ إذا فسد الباطن. اللهم ثبت قلوبنا. ولذلك تحقيق العبودية لله تعالى ظاهرا وباطنا بقدر ما يزيد العبد إجلالا وتعظيما للرب سبحانه وتعالى يكون عبدا لله عز وجل. كل ما يزداد خشوع يعني في لربي، خشوعك لربك كل ما ازددت تواضع وذل وعبودية، وحبيت العبودية وأقبلت على العبودية، بس تلاقي نفسك أحلى تعبانة في القرآن ولا في حضور مجلس عيد، ما أنت ممكن زمانك كنت نايمة، غيرك نايم على فكرة لحد صلاة العصر، وأنت قاعدة وأحلى تسمعي، وأحلى الست قاعدة تقول كلام وتقول كلام وكذا وأحلى تسمعي. ما ذلك إلا ذل العبودية لله وحده، حبك بالضبط. لسان حالك بيقول إيه؟ لسان حالك يقول وأنت حديثي بين خلاني. يا ربي ما بحبش أسمع إلا الحديث عنك، وأنت حديثي بين خلاني، هو الحديث عنك اللي بيطيب له قلبي، هو الحديث عنك يا ربي اللي بيطيب له قلبي، ولا يطيب قلبي عن أي حديث، ولا يطيب قلبي. زيك لما تيجي تكوني بتحب الله عز وجل وتلاقي اللي قاعدين حواليكي، ده بجد مجرب، لما تلاقي بتحب الله وذليل الله ومكسر الله، وتلاقي اللي حواليكي قاعدين يتكلموا في كلام فارغ، تبقى عايزه تصرخي. والله يا بنات بتبقي ساعات عايزه تصرخي، تقولي مش عايزه اسمع، انا مش عايزه اسمع. ليس مقامه، ليس المقام مقامه. ولذلك كل ما ازداد قلبك عبوديه، كل ما نطق لسانك وجوارحك بالعبوديه، كل ما ازداد قلبك غفلة، كل ما كان ظاهرك ولسانك غافل. اللهم ارزقنا الثبات على العبودية. المناسبات بقى في السورة، بالنسبة لي اللي هي المناسبة في السورة، يعني المناسبة بين اسم السورة ومحور السورة. قال لك محور السورة كما ذكرنا يدور حول ايه؟ الرحمة والعبودية ومقام العبودية. تأتي قصة مريم وقد ظللتها الرحمة وشملتها في كل لحظة من لحظاتها، حياتها مباركة يا بناتي. وعايزة أقول لكم إن حياته في عبادة لله مباركة. حتى أنت تزوقي حياتك كده قبل ما تكوني قريبة، وأحيانا لما تمر عليك لحظات تبقى بعيدة تحسي في وحشة وفي ظلمة، لكن أول ما بيتعلق قلبك بالله وتبقى منشغلة بالله وتيجي تبص تلاقيه منشغلة بتحسي الرحمة والراحة. سورة هذه السورة سورة يعني قصة مريم ظللتها الرحمة وشملتها في كل لحظة من لحظات حياتها مباركة المديدة، فعاشت مريم في رحاب الرحمة حتى في لحظات الامتحان اللي مرت بيها، حتى الامتحان اللي مر بمريم يا بناتي. يعني لما حتى جالها تمثل لها روح القدس في شكل صورة بشرية فلهج لسانها بالاستعاذة. مين اللي أطلق لسانها؟ اللي أطلق لسانها رحمة بها ربي. ولذلك ساعات لما تلاقي مثلا حاجة وحشة أو حاجة سيئة أو كده تقولي أعوذ بالله من الشر، اللي بيطلق رحمة من ربنا، لسانك اللي نطق بالرحمة دي لو مت على كده ذكرت الله في المواطن اللي هي دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله. أو مثلا يجي الإنسان في وقت مثلا حس النفس وهيروح أو حس إن هو هيقبض أو كده، قول لا إله أشهد لا إله إلا الله، اللي نطق عن لسانك الشهادة هو رحمة ربي بيكي. سب الله منطق لساننا يا رب العالمين. ولذلك شملتها الرحمة في كل لحظة حتى لحظات الامتحان. من ذلك تمثل لها من لحظات رحمة ربي بيها تمثل لها الروح القدس. الروح القدس جالها في صورة بشرية، ما لو جالها في صورة ملك برضو كان هيبقى إيه شديدة. ففي لحظات الامتحان فلجأ لها جلسانها بالاستعاذة من هذا الذي قطع عليها خلوتها. إيه ده، هي في عبادة ومنشغلة بالله زي ما قلت لك كده. لما بتكوني قاعدة في مكان واللي قاعدين في مكانك قاعدين صرصرة ثرثار وكلام كلام كلام بتحسي إن بيقطع عليك خلوتك بالله عز وجل، فبتبقي مش عايزة تسمعيهم، بتبقي عايزة تصرخي تقولي مش عايزة أسمع حد، أنا مش عايزة أسمع حد إلا إن لو كنت بتذكري ربي في داخلك. ولذلك لهج لسانها بالاستعادة من هذا الذي قطع عليها خلوتها بالله، ولذلك وهتف قلبها متوسلة بالرحمن. لأن انتوا ايه؟ شوفي لهجت بالرحمن، قالت له اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقية، استعاذت بالرحمن اللي شمالها برحمته في كل شيء حتى في وقت لحظة الضعف دي اللي هو ارسل اليها بشرا سويا. فهتف قلبها متوسلا بالرحمن ان يحفظها ويصونها. شوفي العفة يا بناتي، وشوفي عفة المرأة زي ما قلت لك، عفة المرأة على قدر ما في قلبها، عفة المرأة على قدر ما في قلبها، كما ما في قلبها ينضح زي ما قالوا كده ايه، تحقيق العبودية لله تعالى يكون ظاهرا وباطنا. تحقيق العبودية لله تعالى في بنت تعالي هنا سبحان الله. تحقيق العبودية لله يا بناتي يكون ظاهرا وباطنا على قدر ما في وعلى زي حطيها في دماغك كده، حطيها في دماغك وفي قلبك على قدر ما في قلبك، على قدر ما في قلبك من تحقيق العبودية لله تعالى. انتبهوا للكلام اللي بقوله كده لأنه مهم جدا في الأزمنة دي، أزمنة الفتن. تحقيق العبودية لله تعالى سبحان الله بقدر تحقيق العبودية لله تعالى تحققيها ظاهرا وباطنا. بقدر عبوديتك لله يكون باطنك محقق للعبودية وظاهرك محقق للعبودية. لو اختل ظاهرك دوري على باطنك في العبودية، لو اختل ظاهرك ابحثي عن العبودية في باطنك حصل فيها خلل. لأن لما بيحصل خلل في العبودية في الباطن بيختل الظاهر، فاللهم سبحانه. ولذلك هنا بقدر ما يزيد العبد إجلالا وتعظيما للرب سبحانه وتعالى، بقدر ما تزيد العبودية في الظاهر في الباطن وينطبع عليها الظاهر. ما ينفعش الظاهر ويبقى الباطن لا لا ابدا، وما ينفعش الباطن والظاهر لا ابدا، الاثنين ينعكس. الباطن يعكس على الظاهر، صلاح الباطن يعكس على الظاهر، وفساد الباطن يعكس على الظاهر. ولذلك هنا في مريم هي كانت عبدة لله عز وجل، لما جت استجارت بالله عز وجل سألت ربي سبحانه وتعالى، توسلت بالرحمن أن يحفظها ويسونها، مش عايزة تنزل عن درجة العبودية دي، اللهم زدنا ولا تنقصنا. فقلبها دائما متعلق برحمة الله الرحمن الذي لا تفارقها لحظة، رحمته رحمة ربي لا تفارق مريم لحظة، سبحان الله. ولذلك هذا بالنسبة لقصة مريم بين فيها الرحمة. باقي آيات السورة فإن رحمة ربي تتجلى لنا في كل آياتها. طبعا لما تيجي تشوفي سبحان الله رحمة ربي بأنبيائه، رحمة ربي بسيدنا من، رحمة ربي بسيدنا إيه لما زكريا وهو يسأل ربي سبحانه وتعالى وقال بلغ من الكبر إيه بقى كبير، ومش كده وبس، ده كل الأسباب فامرأته عاقرة، لكن برضو بيطلب الولد، وبرضو بيطلب الولد مش علشان الولد لا، ده عشان يطلب الولد، عشان الولد ينقل الصلاح مش ينزل يزيد، اللهم زدنا ولا تنقصنا، عشان الإنسان يزيد يا بناتي، عشان هو بيقول أنا لما موت من بعدي أنا عايز أولادي ينقلوا الرسالة الأمانة دي، يوم يزيدوا. لكن لما يبقى أولادك من بعدك من أصل من أصل من أصل، هيجوا بعد كده الرسالة تنقل إزاي؟ بالنقصان يعني. ولذلك سبحان الله تتجلى الصلة بين اسم مريم وبين معنى العبودية من كون مريم قد نذرتها أمها محررة، يعني خالصة للعبادة. أمها قالت يا رب دي خالصة مش عايزة منها حاجة أبدا، أنا كل اللي عايزاه أنها تبقى عبدة ليك، أنا كل اللي أتمناه أن مريم دي تبقى عبدة ليك. واختارت لها اسم يا بنات، هذا الاسم العابدة مريم، يعني العابدة بلغته، سبحان الله. بلغت الغاية في مقام العبودية اللي من هنا نصل المناسبة بين اسم الصورة ومحورها الذي يعني يتجه إلى غاية الرحمة الفيض الرباني والعبودية اللي هي غاية الوجود الإنساني. لو لقيت نفسك عبوديتك نزلت يبقى إنسانيتك نزلت، لأن في الصورة دي زي ما قلت لكم فيها فيض رباني برحمة رب، وكمال إنساني بكمال العبودية. لو لقيت نفسك عبوديتك بتنزل يبقى المقياس ينزل إيه؟ كمال إنسانيتك، لأن كمال الإنسانية بكمال العبودية. لو لقيت عبوديتك بتنزل يبقى كمال إنسانيتك، زي ما شرحت في الأول إنه الاثنين يرتبطوا ببعض، الاثنين يرتبطوا ببعض، إن كمال إنسانيتك هيكون بكمال عبوديتك. ولو لقيت نفسك عبوديتك نزلت يبقى إنسانيتك نزلت. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله سبحانه وتعالى. هنقف عند القدر ده، حبقنا ساعة يا بناتي إن شاء الله كده في التفسير، وما زلنا في تفسير السورة المريم الجميلة اللي ملئت بالرحمن وملئت بالطاعة وملئت بالذل لله وملئت بالإقبال على الله وملئت بمفهوم معنى العبودية لله وذل العبودية لله وذل العبودية لله وكمال الكمال الإنساني بكمال العبودية لله عز وجل. اللهم ارزقني وإياكم كمال العبودية لله الواحد الأحد، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الدعاء. اللهم زدنا، اللهم أكرمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم عافنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك الغنيمة من كل درب والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك يا رب الفوز يوم القضاء وعيش الصالح ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. ونسألك عيشة هنية وميتة سوية، ميتة سوية بناتي. اللهم ارزقنا ميتة سوية، الدعاء الشديد جدا إن الإنسان يزيدنا ولا إن ربي يزيدنا وينقصنا الحسنية، ينزع منا الإيمان، ينزع منا الإيمان فتبقى الميتة غير سوية. اللهم ارزقنا عيشة هنية ولا عيشة هنية إلا بطاعتك. والله ما تجد إنسان بعد عن طاعة الله إلا ما تجد في حياته في ضنك. والله ما تجد إنسان بعد عن طاعة الله إلا ما تجد حياته في ضنك. فاللهم ارزقنا لنتخبط ولذلك ارزقنا عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير محزن ولا فاضح. واسترنا في الدنيا واسترنا في الآخرة واسترنا عند العرض عليك يا رب العالمين. واسترنا عند العرض عليك يا رب العالمين. وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.